قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه بشارة ختم بها نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، ونسأل الله الكريم من فضله. ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذه البشارة، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، فهم في عز وفي ظهور، وجيل الله في انتشار وفي علو ليظهره على الدين كله. فهذه بشارة أنه لا يزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم منصورة، أي منصورة بنصرها للحق، نصرها للتوحيد، نصرها للسنة، محاربتها للشركيات والقبوريات والضلالات والبدع، ونشرها للخير بين الناس. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك على النصر. والمراد بأمر الله هنا ليس المراد القيامة الكبرى، القيامة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني لا يوجد على وجه الأرض إلا شرار، فأولئك عليهم تقوم الساعة. وقد مر معنا حديث قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والمتخذين القبور مساجد. إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة، فكل من تدركهم الساعة وتقوم عليهم القيامة هؤلاء كلهم شرار. فما معنى قول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله؟ جاء في حديث آخر أن الله عز وجل إذا أذن أو قبل أن يأذن بقيام الساعة يرسل ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تأتي ساعة هؤلاء بإرسال تلك الريح فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، وحينئذ لا يبقى إلا شرار الخلق وعلى أولئك تقوم الساعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.